إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، هذه المحاضرة سببها أني رأيت بعض الشباب سار في تيار غالط، فبدع بلا مبدع وجرح بلا مجرح حقيقي، وغلا في هذا الجانب وانحرف عن نصوص شرعية ثابتة لا محيص عنها بسبب الغفلة أو قلة العلم. فكان لزاما علي وعلى من عرف الحق أن يبينه للناس، امتثالا لقوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ودفاعا عن هذا الدين من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومع هذا فالإنسان بشر، ربما يخطئ في شيء، وأنا أقول لكم أني راجع عن خطئي إن أخطأت، بشرط أن يبين لي هذا بالدليل لا بالأقاويل، بالدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس أصبحت السلفية عنده هي مجموعة الأفكار والأفهام والآراء التي استنبطها أو اجتهد فيها أو تبناها وقلد غيره فيها، ومن خالفه في هذه الآراء الاجتهادية أصبح ليس سلفيا. ولا شك أن هذا انحراف ينبغي بيانه على أهل العلم، وليست هذه المشكلة خاصة بهذه البلدة، بل ولا باليمن، هذه المشكلة موجودة في كثير من البلاد الإسلامية. ولذلك قد تطول هذه المحاضرة محاضرة تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، فتمتد إلى عدة محاضرات، وهذه السلسلة ستكون بمثابة شرح لما أجملته في محاضرة غيل باوزير. وسوف أتكلم في هذه المحاضرة عن ظاهرة عند هذا التيار، ألا وهي ظاهرة الغلو. والغلو معناه التشدد في غير موضع التشدد، لأن أناس يستخدمون هذا اللفظ أيضا اليوم في غير موضعه، لكن معنى الغلو الصحيح هو التشدد في غير موضع التشدد، وهو بهذه المثابة مذموم شرعا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطعون يعني المتشددون. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. والشريعة أيها الإخوة جاءت بتكميل المصالح، بجلب المصالح وتكميلها ودفع المضار وتقليلها. فبعض الشباب يمسك مثلا بعض السنن ويتشدد في تطبيقها، وهي سنن والسنة سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يتشدد إلى درجة أنه يشهر بمخالفه في هذه السنة أو في من تركها أو يبدعه أو يتهمه بأنه لا يحرص على تطبيق سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب إنما يحمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأما ما كان من باب السنة فلا يجب حمل الناس عليه لأنها سنة، إنما يرغبون فيها ويبين لهم ذلك ويحثون عليها ويرغبون فيها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما ترك بعض السنن حتى لا يظن أنها كالحتم ولا بد منه، كان يترك أحيانا السنة أو بعض السنن حتى لا يظن الناس أنها كالحتم واللازم. وبوب البخاري في صحيحه باب جواز ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها وأنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متأثر فقالت له ما شأنك يا رسول الله؟ قال فعلت فعلا وددت أني لم أفعله. هذا حديث، والذي كنت أريد أن أريده حديث آخر، الذي كنت أريد أن أريده حديث أيضا في الصحيحين، وهو الذي بوب له البخاري باب جواز ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا حداثة قومك بإسلام لأمرت بنقض الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين ولا ألزقتهما بالأرض، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر هو الأفضل، لكن تركه لماذا؟ خوفا من الفتنة وأن يقصر فهم الناس عنه، وهو أمر فاضل يعني أمر سنة وليس بحتم ولا بلازم ولا بواجب. فالشريعة أيها الإخوة جاءت لتكميل المصالح وجلبها ودفع المضار وتقليلها، فلذلك هذه المسألة ينبغي أن يدركها الشباب، وقد تتزاحم أحيانا المصالح والمفاسد فيضطر إلى ارتكاب بعض المفاسد مقابل جلب مصلحة أعظم أو دفع مفسدة أكبر، وهذا كثير ذكرنا في أكثر من موطن شواهده من القرآن ومن السنة، فلا يتسع المجال هنا الآن لبيانه. أيها الإخوة، السنة أريد أن أمثل لكم حول بعض المسائل والسنن، وقد أطيل فيها بعض الإطالة، ولكن المقصود ليس هو تحرير درجة هذه المسائل بقدر ما المقصود بيان مآخذ أهل العلم في الاستدلال وكيف أن النظر يمكن أن يختلف من عالم لآخر، وكيف أن ما يمكن أن تعتقد بأنه سنة قد تكون مجتهد فيه أنت، أو مثلا قلدت من هو مجتهد فأخطأت في ذلك. فالسنة مثلا من المسائل التي يشنع يعني بعض الشباب يشنعون مثلا يتمسكون ببعض المسائل ويشنعون فيها على مخالفيهم، وهي غايتها أن تكون سنة، أو غايتها أن يكون فهمه لها بأنها سنة، أو اختياره لقول من قال بسنيتها وأن الصحيح على خلاف ذلك والسنة على خلافه، أو يكون اختار قولا واقتنع بقول بادي الرأي قرأ في كتاب فرأى أن هذا القول راجح وأنه يقتضي وجوب هذا الفعل، والتحقيق أنه سنة وليس بواجب. وأنا سأضرب لكم بعض الأمثلة وأحقق يسيرا في هذه المسائل بما يسمح به الوقت. مثلا مسألة القصر في السفر، القصر في السفر أو الإتمام فيه، اختلف أهل العلم على قولين، فبعضهم قال القصر في السفر عزيمة يعني لا يجوز الإتمام، وهذا محكي عن علي بن أبي طالب وعن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقول آخر بأن القصر في السفر رخصة وليس عزيمة، وهذا محكي عن أكثر الصحابة وعليه جمهور أهل العلم. فبعض الشباب مثلا قرأ للشوكاني أو غيره من أهل العلم فاقتنع بأن القصر عزيمة، وأن من زاد على ركعتين وهو مسافر فكأنما زاد في الظهر خامسة أو في العصر خامسة. ما حجة هذا القول؟ حجة هذا القول حديث في الصحيحين، فرضت حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قالوا والزيادة على الفرض لا تجوز، كما أنه لا يجوز أن يزاد على فرض الظهر أو على فرض العصر، أنك لو زدت على فرض العصر ركعة خامسة لبطلت صلاة. هذه حجة من قال بأنه عزيمة ولا يجوز زيادة على ركعتين للمسافر. ومثل حديث عائشة في الدلالة، حديث عمر، حديث ابن عمر نفس الدلالة. الجمهور الذين قالوا لا بأنه رخصة احتجوا بأدلة قوية، أيضا بأدلة قوية، منها حديث عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر وقصر. قال الدارقطني إسناده صحيح وهو كما قال. بعض الشباب قلد الشوكاني أو الألباني في تضعيف هذا الحديث، والتحقيق ما قاله الدارقطني وليس ما قاله الشوكاني ولا الألباني، وبيان ذلك أن هذا الحديث أعل بمغيرة بن زياد أو زياد بن مغيرة، نسيت مغيرة بن زياد أو زياد بن مغيرة، وضعف به. وزياد بن مغيرة هذا وثقه جمهور أهل العلم وضعفه بعضه، وقال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، يعني مثل هذا لا يقل حديثه إذن عن رتبة الحسن، ومع ذلك لم ينفرد به بل تابعه غيره، أتابعه دلهم بن صالح الكندي عند البيهقي عن عطاء عن عائشة بنفس الإسناد، قال كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بنا أربعا، كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار فيصلي بنا أربعا. ودلهم بن صالح الكندي ضعيف لكن يصلح أن يكون متابع لمغيرة بن زياد، وتابعه أيضا ثالث أو ثاني وهو عمرو بن سعيد، وعمرو بن سعيد ثقة، أخرج هذه المتابعة الدارقطني. قال الألباني لكن في الطريق إليه، يعني في هذا المتابع عمرو في, في, في, في الطريق إلى هذا المتابع يعني عمرو بن سعيد، رجل يقال له سعيد بن محمد بن ثواب، يقول الألباني لم أجد له ترجمة إلا في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فعلى هذا فهو مجهول الحال، وذكر من روى عنه من الثقات. فهذا الكلام الذي قاله الألباني فيه نظر، فإن له ترجمة في ثقات ابن حبان، وقال ابن حبان عنه مستقيم الحديث يعني سعيد بن محمد بن ثواب، هذا سعيد بن محمد بن ثواب إذن ليس مجهول الحال، ثقة لقول ابن حبان فيه مستقيم الحديث، وروى عنه جماعة من الثقات ذكرهم في تاريخ بغداد، وذكرهم أيضا ابن حبان في ثقاته، وصحح له الدارقطني لسعيد بن محمد بن ثواب، وقال عن إسناد فيه سعيد بن محمد بن ثواب قال عنه الحافظ بن حجر إسناده لا بأس به، ونقل الأثرم عن الإمام أحمد توثيق إسناد فيه سعيد بن محمد بن ثواب، إذن ليس هو مجهول، والصواب مع الدارقطني حينما قال إسناده صحيح. وفاة الألباني ترجمته في ثقات ابن حبان. وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا الحديث كذب ففيه نظر لما بين ولما سيأتي أيضا. إذن هذا الحديث صحيح، أعني حديث عائشة، كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر وقصر. هناك متابعة ثالثة لكن لا يحسن ذكرها، وهي متابعة لطلحة بن عمرو ولكنه متروك، تابع هؤلاء الثلاثة أيضا عن عطاء عن عائشة قالت كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر وقصر. هذا الحديث أيضا مع كونه صحيح الإسناد له شواهد، فمن شواهده ما رواه النسائي والدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت يا عائشة، أحسنت يا عائشة. هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه. تمسك الشوكاني بكلام ابن حبان في العلاء بن زهير في كونه يروي عن الثقات ما يشبه الموضوعات، ولا متمسك للشوكاني بكلام ابن حبان. وقبل أن أنسى سأرجع بكم قليلا إلى أن قول ابن حبان في الرجل مستقيم الحديث لا يرد عليه قول المحققين إن ابن حبان يوثق المجاهيل وأنه متزاعل، لا يرد عليه، لا يرد عليه. لماذا؟ لأن توثيق ابن حبان على مراتب كما ذكر ذلك العلامة المعلمي وأقره عليه محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني، أقره على هذا التقسيم. فتقسيم فابن حبان توثيقه على خمسة مراتب، المرتبة الأولى أن يقول في الرجل متقن أو أن يقول مستقيم الحديث. يقول المعلم ويوافق على ذلك الألباني إن هذه الدرجة هي تعتبر لا تقل عن درجة غير ابن حبان من الأئمة الموثقين والمتكلمين في الجرح والتعديل، بل تفوق أكثر أو كثيرا منهم، لا تقل بل تفوق كثيرا منهم. المرتبة الثانية أن يكون من شيوخه من عرفه وخبره، هذه أيضا توثيق معتمد يعتبر لابن حبان. المرتبة الثالثة أن يكون يعرف من قرائن السياق ما يدل على أن ابن حبان عرفه، فهذه أيضا مرتبة ثالثة مقبولة. المرتبة الخامسة هو أن يذكره مجرد ذكر في الثقات، فهذه الذي يقولون في مثلها ابن حبان يوثق المجاهيل في هذه المرتبة. وهذه المرتبة التي إذا راجع كتاب الحافظ ابن حجر ستجده يقول عن من تفرد ابن حبان بتوثيقه في هذه المرتبة، ستجده يقول في التقريب إما أن يقول مقبول إما أن يقول مقبول أو يقول مجهول أو يقول مستور، وهذا باستقراء يعني مثل الشيخ الألباني وغير من مارس يعرف هذه الأمور. فلذلك لا يقال ابن حبان متساهل هنا. لماذا؟ لأنه قال في سعيد بن محمد بن ثواب مستقيم الحديث، وليس فقط أنه مجرد ذكره في الثقات، هذا مع اعتضاد ذلك بتصحيح الدارقطني وغيره من أهل العلم لهذا الإسناد مع رواية جماعة من الثقات، بل مع تلك الطرق لهذا الحديث. وما سأذكره من شواهد هذا الحديث، نرجع لحديث عائشة الذي ذكرناه في سنن الدارقطني وعند النسائي، وفيه أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إلى آخر الحديث. وقلنا أن الشوكاني تمسك بتضعيف ابن حبان للعلاء بن زهير في هذا الإسناد، وليس للشوكاني تمسك في ذلك. لماذا؟ لأن ابن حبان هنا عارضه من هو أعلم منه بالجرح والتعديل، فوثق العلاء بن زهير يحيى ابن معين. ومعلوم عند أهل العلم أن ابن حبان متسرع في الجرح وعبارته قوية في الجرح، فكم من ثقة جرحه ابن حبان. فمن ثم إذا تعارض قول ابن حبان مع قول يحيى يقدم عند أهل العلم قول يحيى. ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى في الكاشف قال: القول قول يحيى. ولما ترجم له الحافظ ابن حجر في التقريب، لما ترجم للعلاء بن زهير الحافظ ابن حجر في التقريب ماذا قال؟ قال ثقة، ولم يعبأ بقول من؟ ابن حبان. ولذلك الألباني لما تكلم على هذا الحديث قال: وتمسك بعضهم بتضعيف ابن حبان للعلاء بن زهير، غير مقتنع الألباني، وهذا هو الصواب، هذا هو المنهج الصحيح في مثل هذه المسألة. وأعل أيضا هذا الإسناد بعلة أخرى، وهي الإرسال، وذلك أن العلاء بن زهير يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة، ومرة يرويه عن أبيه عن عائشة، يعني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة، ومرة يروى عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة. فبعضهم أعلى هذا الحديث بالإرسال، وهذا أيضا إعلال غلط ليس له وجه. لماذا؟ لأنه ثبت أن عبد الرحمن بن الأسود دخل على عائشة مع أبيه وهو مراهق وسمع منها، فحينئذ لا تكون هذه علة، لأنه جائز أن يكون سمعه مرة من عائشة مباشرة فرواه، ومرة سمعه من أبيه عن عائشة فرواه، ونقل كل راوي ما سمع، فلا تكون حينئذ علة إذا ثبت أن عبد الرحمن بن الأسود سمع من أبيه عن عائشة. سمع، نعم، الدليل على ذلك ما ذكره البخاري في تاريخه، أثبت سماع عبد الرحمن بن الأسود من عائشة، وما ذكره الدارقطني في سننه ساق أسانيد يصرح فيها عبد الرحمن بسماعه من عائشة، أسانيد صحيح. ولذلك الألباني لم يجد مطعن في هذا الحديث، لم يجد مطعن يتمسك به محقق مثله. فماذا قال؟ قال: لعل علته الإرسال. قال: لعل علته الإرسال، هذا الكلام مردود غير صحيح. هذا حديث سنده صحيح لا غبار عليه، علة من قال بأنه مرسل غير صحيحة. تضعيف الشوكاني العلاء بن زهير لا يثبت أمام النقد العلم. إذن هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأن تتم في السفر، وهذه من السنة القولية. وعلة مثل هذا الحديث أيضا أعله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هذا الحديث كذب. ووجه كلام شيخ الإسلام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في عمرة في رمضان قط، كل عمره كانت في غير رمضان، وهذا الذي قاله ابن تيمية صحيح، موجود في الصحيحين. لكن يجاب عن ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى بأجوبة. الأول أن يقال له: وقد ذكر الفسوي في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان. هذا جواب. الجواب الآخر، جائز أن تكون عائشة قصدت العمرة لغة لا شرعا، والعمرة لغة معناها الزيارة، فجائز أن تكون خرجت معه في زيارة وليست في عمرة يعني شرعية. جواب ثالث، أن يقال هب أن الراوي غلط في كلمة عمرة، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فما الدليل على غلطه في سائر الحديث؟ هب ممكن نغلط الراوي، نقول لا كونه في رمضان هذا غلط لحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مع يعني حديث أن كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، في ذي القعدة إن لم تخني الذاكرة، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. هب أن الراوي غلط في هذه الجزئية من الحديث، فما الدليل على غلطه في سائر الحديث؟ وهي تقول له فقصرت وأتممت وأفطرت وصمت، لا دليل. إذن لا يمكن أن نخطئ الثقة بلا دليل وبلا موجب، فلذلك هو بالسهولة مثلا يعني لو كذبنا هذا الحديث لأنه جاء من طريق واحد، طيب بقية الأحاديث والشواهد صعب تكذيبها. كذلك من شواهد مشروعية الإتمام في السفر ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره في تفسير سورة النساء عن مجاهد بسند صحيح لكنه مرسل يعني من كلام مجاهد، قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسفان وكان المشركون بضجنان منطقة بالقرب من عسفان، فصلى بهم صلاة الظهر أربعا، هكذا الرواية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسفان وكان المشركون بضجنان منطقة بالقرب من عسفان، فصلى بهم صلاة الظهر أربعا، هكذا الرواية. تلاوم المشركون وقالوا أصبنا منهم غرة، أصبنا منهم غرة، فقال بعضهم لبعض انتظروا فإن عندهم صلاة هي أحب إليهم من صلاتهم هذا، يعنون صلاة العصر، يعنون صلاة العصر. فنزلت الآية الكريمة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فصلى بهم العصر ركعتين صلى الله عليه وسلم، بل صلى بهم صلاة الخوف، فصلى بهم صلاة الخوف قصرا قصرا. ولكن العلماء مختلفين في هذه الآية، هل هي في صلاة السفر أم هي في صلاة الخوف؟ نزاع بينهم. وعلى كل، لو كانت في صلاة السفر فهي دليل ظاهر على أن القصر في السفر رخصة وليس عزيمة، وأن الإتمام جائز لما أفاده رفع الجناح، قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، معنى إذا أتممت جائز، ورفع الجناح عن القصر، فهذا أفاد التحيير. ومن شواهد ذلك أيضا ما رواه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن طاووس رحمه الله تعالى مثل أثر مجاهد، ورجاله ثقات إلى طاووس. وأما الصحابة الذين نقل عنهم الإتمام فكثيرون، ومن الأدلة على أن المسافر يجوز له أن يتم الركعتين أربعا أنك إذا كنت مسافر وصليت مع مقيم، وصليت مع مقيم فأدركت معه صلاته لزمك الإتمام، لزمك الإتمام. يعني أنت مسافر جيت مثلا والناس سيصلون الظهر، أقاموا الصلاة وصليت معه، هل تصلي ركعتين ولا أربع؟ كم تصلي؟ تصلي أربع باتفاق الأئمة الأربعة، ويلزمك ذلك، وهذا هو الصحيح الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة. مما يدل على ذلك ما رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس أنه قيل له كيف المقيم، كيف المسافر يصلي خلف المقيم؟ إذا صلى منفردا صلى ركعتين، وإن صلى خلف مقيم صلى أربعا. قال ذاك السنة، وهذا إسناد صحيح، هذا حديث صحيح. فقول الصحابي ذاك السنة له حكم الرفع عند جمهور المحدثين، ولو كان من زاد على ركعتين وهو مسافر، يعني صلى الظهر أربعا وهو مسافر، جاز يعني مثل من زاد الخامسة في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، لما قال ابن عباس إن ذلك هو السنة. ومثل هذا الأثر عن ابن عباس نحوه عن ابن عمر بإسناد صحيح أيضا، أن المقيم أن المسافر إن صلى خلف المقيم لزمه الإتمام أربعا، وإسناده إلى ابن عمر صحيح. هذه الأحاديث والآثار والتحقيق ليس المقصود به هو تحقيق هذه المسألة بذاتها، بقدر ما أقصد وأرمي إلى أن المسائل الاجتهادية التي قد يجزم فيها بعض الشباب بالقول أو بأن السنة كذا، أو أحيانا بأن الواجب كذا، قد يكون الخلاف أو الصواب مع مخالفك كما في هذه المسألة. فالتحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من أن القصر رخصة ويجوز الإتمام للمسافر، ويجوز الإتمام للمسافر، دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة وهذه نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة القصر للمسافر، لكن لو زاد جاز ذلك لدلالة هذه الأحاديث الصريحة. طيب كيف الجواب على حديث عائشة؟ حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحاضر، يعني هو ما دام فرض معنى الفرض ركعتين. طيب نقول إن الجواب سهل على حديث عائشة، الجواب عن حديث عائشة هو أن يقال إن الذي فرضها ركعتين بين لك جواز الزيادة على ركعتين بلا حديث الصحيح المتقدمة، فكان ماذا؟ إذن صلي إن شئت ركعتين وإن شئت صليت أربعا، والركعتين للمسافر أفضل، لكن ليست عزيمة، ليست بواجبة، حيث لو زاد لا بطلت صلاة. وأما كونه لا يجوز زيادة على الفرض فهذا بناء على القياس، والقياس لا يكون في مقابلة النص، فإن القياس إذا قابل النص، وأعني بالنص تلك الحديث الذي حققتها لكم قبل قليل، فإن القياس إذا كان في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. والمقصود أيها الإخوة، يعني ممكن إنسان يختار رأي يترجح عنده رأي، يعمل برأي لأنه الأرجح عنده، فأنت لا بأس أن تعمل بالرأي المخالف إن ترجح عنده، لا بأس بذلك ولا حرج عليك، لكن لا تشنع على مخالفيك أو تتهمهم بأنهم خالفوا السنة أو تتهمهم مثلا بأنهم ليسوا حريصين على السنة، لا، قد يكون الراجع عندهم هذا، فلماذا تسيء الظن بإخوانك؟ هذه مثال سأسرد لكم بعض الأمثلة باختصار. مثال مثلا آخر، غسل يوم الجمعة مثلا، غسل يوم الجمعة، بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم يقول بالسنية، والصحابة على قولين كما في المسألة الأولى، فمن قال بالوجوب وجوب غسل يوم الجمعة احتج بقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلف، ومن قال بالسنية وهم الجمهور وهو الصواب احتج بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا حديث صحيح، هذا كلام عربي واضح وليس بأعجمي، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب هذا كلام عربي واضح مبين، إذن الوضوء كافي والغسل أفضل. طيب إيش معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على فعله ويعاقب على تركه؟ لا، هنا الواجب بمعنى اللازم، يعني يؤكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا إن غسل الجمعة لازم عليه كالواجب. وهذا التأويل ما الذي جعلنا نصير إليه؟ مقتضى قواعد الوصول والحديث، فإن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا لا؟ تعمل بالدليل ولا تعمل الدليلين؟ هذا الواجب، لأن الأصل أن أدلة الشريعة غير متعارضة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأصل، فإذا هذا هو مقتضى الصناعة الأصولية والحديثية، مقتضى أيضا العلم الصحيح. ومع هذا من اجتهد فرأى أنه يجب عليه وأنه يأثم لو ترك الغسل، لا نعنف عليه ولا نقول له خالفت السنة ونشاهر به، ونقول له تداعت، ونخلط بين الأمور التي يجوز فيها الخلاف والأمور التي لا يجوز فيها الخلاف. لا، يشهد لهذا أعني القول بسنية الغسل يوم الجمعة لا بالوجوب، ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم يوم الجمعة إلى آخر الحديث، وهذا في صحيح مسلم. كيف نفعل بهذا الحديث؟ مفروض الإنسان يجمع بين الأدلة. والمقصود أيها الإخوة هو أن نعرف أن الاستنباطات قد تختلف من شخص إلى آخر، والاجتهادات قد تختلف. مش معنى السلفية هي اللي أنا أفهمها، لا، ولا السنة هي اللي أنا أفهمها، قد تكون أنت مخطئ في هذا، وقد أكون أنا مخطئ أيضا. قد أرى اليوم أنا الآن رأي، بكرة أخالف، ومثلا يتبين لي خلاف رجحانه، فيجب أن أتعبد الله بما أعتقده. والعامي الذي مثلا لا يعرف الأدلة ولا يعرف يمحص فيما بينها، فعلي أن يقلد، يجتهد في تقليد وفي سؤال من يثق بدينه وعلمه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. مثال ثالث، السترة مثلا، السترة، سترة المصلى، بعض الشباب يتشدد في السترة وهي سنة مؤكدة، يعتبرها كالحتم، كالحتم، ومعه في هذا أدلة مما يدل على وجوب السترة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل أمامه مثل مؤخرة الرحل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هذه صيغة وجوب، لأن صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب نقول له إن الأمر في الحقيقة يدور بين الوجوب، الأصل فيه يقتضي الوجوب، لكن إذا دلت القرينة والدليل على أن هذا الأمر لا يقصد به الوجوب بل يقصد به الندب، ينبغي أن يصار إليه. وقد يأتي الأمر ويقصد به الإباحة، الأمر الذي يقصد به الإباحة مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني مش كل من حل من إحرامه يجب عليه أن يذهب إلى الصيد، لا، وإن كان صيغة أمر، المقصود الإباحة هنا وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، المقصود هنا بالأمر الإباحة، وليس المقصود الوجوب إنه إذا خلصنا الصلاة وجوبا علينا نخرج من المسجد صلاة الجمعة، لا، المقصود بالأمر هنا الإباحة. عند الشافعي، أصل الشافعي أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، والتحقيق أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، فإن كان الأمر قبل الحظر واجبا صار واجبا، وإن كان مستحبا صار مستحبا، وإن كان مباحا صار مباحا. هذا التحقيق عند الأصوليين. وعلى كل حال دلت الأدلة على أن السترة ليست بواجبة، ليست بواجبة، هي سنة، هي سنة مؤكدة لا بأس، لكنها سنة لا تخرج عن كونها سنة. من هذه الأدلة ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عرفات إلى غير جداء، أصرح منه في الدلالة ما رواه ابن خزيمة في صحيح بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، يشهد له ما رواه النسائي وأبو داود من حديث الفضل بن عباد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بادية لنا فصلى إلى غير سترة وكلبة وأتان تعبثان بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإسناده في الشواهد حسن، يشهد له أيضا في الدلالة أو مما يدل على عدم وجوب السترة حديث المسيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء، وعلمه أن يستقبل القبلة، وعلمه بقية أحكام الصلاة، ولم يذكر له السترة، ولو كانت واجبة لبينها له صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام التعليم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك وفي هذا الاستدلال نظر أن رجلا كان يصلي خلف معاذ فكان معاذ يطيل بهم الصلاة فانصرف هذا الرجل وصلى لنفسه فبلغ ذلك معاذا فقال هذا منافق هذا منافق فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له قولة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ هل قرأت بسبح والغاشية ونحوها أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال للرجل وأنت يا أخي ماذا تصنع في صلاتك قال أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ أنا أسمع القرآن ما أدري إيش تقول لكن أنا أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال أنا ومعاذ حولها ندندن يعني أنا ومعاذ هذه الدندنة وهذا العمل كله الذي نفعله هو من أجل أن ندخل الجنة ونزحزح عن النار فقال له أنا ومعاذ حولها ندندن يعني ما رحت بعيد استدل بهذا الحديث الشيخ الألباني حفظه الله على أنه لا يعني يجب قراءة ما تيسر بعد الفاتحة هذا الاستدلال عندي فيه نظر لكن لو صح هذا الاستدلال أيضا يدل على عدم وجوب السترة لأنها من مقتضيات الصلاة فلا بد أن يستقبل القبلة ولا بد أن تكون أمامه سترة على كل حال المقصود أيها الإخوة بيان أن هذه المسائل الاجتهادية يمكن أن تأخذ فيها وتعطى ويمكن أن يختلف فيها الجهابذة للعلماء ولا ينبغي التبديع فيها ولا ينبغي التشهير فيها ولا التعنيف فيها ولا إذا فعل إنسان شيء مثلا هو من السنة أو خلاف السنة في نظرك وباجتهادك أن تقول هذا خلاف السنة ما جاء بالسنة لا يا أخي ما هو هذا إذا عندك قرآن واضح صحيح من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تبين ولكن ليس بأسلوب التشهير والتجريح والمقصود هو تنفير الناس عن فلان وعلان لا يا أخي النصيحة تعال فلان أعلم منك أو أنت تريد يعني ترى نفسك أعلم منه روح حقق في المسألة حقق في المسألة مش تقرأ لي كتاب واحد لا أتعب نفسك أي مسألة تريد أن تحققها لابد تسهر عليها الليالي ستحققها وبعد ذلك تطلع بالنتيجة لا بأس ومع ذلك أيضا ينبغي تتهم رأيك لأن المسألة الاجتهادية اختلف فيها الصحابة والعلماء على قولين يمكن أنت رأيك بكرة يتغير ولذلك العلماء لهم أقوال الشافعي له قولين وأحمد بن حنبل له روايات قد تصل إلى 7 روايات أحيانا في المسألة الواحدة تغير كلامه ليه لأنه بشر يمكن أن يجتهد ويخطئ ويصيب تحقيق إذن أن السترة سنة وليست بواجبة الجهر بالبسملة مثلا مثال آخر الجهر بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه في الصلاة يجهر بها أو يسر بها الصحابة على قولين فأسر ابن عمر والخلفاء وجهر أبو هريرة وجهر معاوية وغيرهما من الصحابة قال الدارقطني صح عن جماعة من الصحابة الجهر وهو كما قال الجهر الصواب في ذلك والتحقيق أن كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم أسر وجهر هذا التحقيق والراجع بيان ذلك باختصار أن من قال بالإسرار احتج بحديث عائشة في الصحيحين كان يستفتع القراءة بالحمد ونحو عن حديث من حديث أنس أيضا في الصحيحين كان يستفتع القراءة بالحمد في رواية لمسلم لا يجهر ببسم الله في أول القراءة ولا في آخره هذه حجة من قال بالإسرار وهو الثابت عن الخلفاء الأربعة طيب الذين قالوا بالجهر احتجوا بأدلة من أقواها ما رواه ابن خزيمة بإسناد على شرط البخاري ومسلم على شرط البخاري ومسلم من طريق هلال بن أبي سعيد عن نعيم المجمر عن أبي هريرة أنه صلى بهم ثم بعد وقرأ بسم الله ثم بعد أن انتهى من صلاته قال والذي نفسي بيده إني لأشبعكم صلاة برسول الله، وظاهره في جميع الصلاة، وهذا الثابت عن أبي هريرة الجهرمي بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الألباني حاول تضعيف هذا الحديث وقال بلال بن أبي سعيد قال عن هذا الإسناد إسناده صحيح لولا أن هلال بن أبي سعيد كان اختلط، وهذا الكلام من الألباني تمسكا بقول الساجي عن الإمام أحمد أنه قال لا أدري يحيى بن أبي سعيد بن أبي هلال يروي أشياء لا أدري، يعني يشير إلى اختلاطه، الإمام أحمد يشير إلى اختلاطه، لكن يحيى بن أبي سعيد بن أبي هلال عند التحقيق لا يؤثر هذا القول. لماذا؟ أولا كل علماء الجر والتعديل وثقوا، ويكفي توثيقا أن البخاري ومسلم احتج به في صحيحيه، ولو ضعفنا هذا الإسناد سينجر على عشرات الأسانيد موجودة من طريقه في البخاري ومسلم بهذا الإسناد هكذا سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة. التحقيق أنه إسناد صحيح، وكلام الإمام أحمد يعني ليس مجزوما به في تضعيف هذا الرجل. واحتجوا أيضا الذين قالوا بالجهل بما رواه الشافعي والحاكم بإسناد على شرط مسلم أن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس وترك بسم الله وترك التكبيرات للركوع والسجود، وبعد أن انتهى من صلاته ناداه من بالمسجد من المهاجرين والأنصار وقالوا له أترقت الصلاة يا معاوية؟ أين بسم الله وأين التكبيرات؟ فصلى به مرة أخرى فجهر ببسم الله وأتى بالتكبيرات. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم على شرط مسلم وهو كما قال، أعله بعضهم أيضا لم يسمع. عبد الله بن عثمان بن خثيم في إسناد هذا الحديث أعله بعضهم، ضعفه بعض أهل العلم ووثقه الجمهور واحتج به مسلم في صحيح، وقال الحافظ في التقريب عنه صدوق، يعني أقل درجات أن يكون حسن الإسناد، أقل درجات أن يكون حسن الإسناد. هذا مع أن من ضعفه إنما هو من جهة حفظ. وأعل أيضا أعل ذلك الحديث ابن تيمية بأن أصحاب أنس رووا عن أنس الإسراء، فكيف يروي عبد الله بن عثمان بن خثيم الجهر عن أنس؟ لأن الحديث عن أنس أن معاوية لما قدم المدينة، وهذا إعلال أيضا في غير موضعه. لماذا؟ لأن عبد الله بن عثمان بن خثيم لم يخالف هنا من هو أوثق منه، لأن الرواة الذين رووا عن أنس رووا عن أنس صلاته خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وأنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد، في رواية لمسلم لا يجهرون ببسم الله، وهذه واقعة أخرى صلاته خلف رسول الله وأبي بكر وعمر. وأما عبد الله بن عثمان بن خثيم فيروي عن أنس حادثة أخرى لا علاقة له، وهي أن المهاجرين والأنصار أنكروا على معاوية إسراره ببسم الله، أي واقعة أخرى، فأين يأتي الشذور؟ فكيف يأتي الشذور؟ إلا الصواب أن يقال ما دام هو ثقة فحديثه مقبول وصحيح، والصواب مع الحاكم هنا على أنه متساهل في التصحيح، لكن هنا أصاب في تصحيح الحديث وهو على شرط مسلم، واحتج به مسلم في صحيح ووثقه أكثر أهل الجرح والتعديل. وما من راوي، اعلموا أنه ما من راوي إلا وقت كل ما فيه إلا القليل الأقل، ولكن العبرة ليس بمن تكلم فيه بأنه يعتبر قادح، ليس دائما من تكلم فيه يعتبر قادح، فانتبهوا لهذه رحمكم الله. فإذا المهاجرين والأنصار، إذا هؤلاء الذين أنكروا على معاوية معناه لابد أن عندهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش واحد ولا اثنين، وصلوا خلفه وسمعوه يجهر، لابد، وهذا هو الأضل بهم والغالب عليهم. ومما احتج به من قال بالجهر بالبسملة ما رواه الطبراني، قال ابن تيمية بإسناد حسن، لم أقف على إسناده ولكن حكم عليه شيخ الإسلام بأنه إسناد حسن، عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله في مكة وأسر بها في المدينة. إذن فعل الاثنين ولا لا؟ ولا يقال هذا ناسخ، لأن شرط النسخ لابد من توفر شرطين، لا يكفي فقط معرفة المتأخر، لابد من شرط آخر وهو تعذر الجمع، وهنا الجمع غير متعذر، يقال هذا سنة وذاك سنة، هذا سنة وذاك سنة، فلا يقال بالنسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، وإلا فإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. هذا وفي الباب أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال، وآثار موقوفة بعضها صحيح وبعضها ضعيف، كلها يشهد للجهر بسم الله. والتحقيق في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر وأسر، أيضا حتى أحاديث الإسرار لم تسلم، انتقدها أهل العلم. أنا أذكر لكم كمثال فقط ولا أريد أن أحقق هذه المسألة، أذكر لكم كمثال، مثلا حديث الصحيحين، حديث عائشة وحديث أنس، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد، قالوا هذا لا يدل على أنهم لا يجهرون ببسم الله، لأن الحمد هنا علم على السورة، يعني لا يبدأون بشيء قبل فاتحة الكتاب، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد، يعني بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة المقصود، كما يقال استفتح بسورة البقرة، مش معنى بدأ من قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا، المقصود بالسورة التي اسمها البقرة. فقولوا كانوا يستفتحون القراءة بالحمد يعني بفاتحة الكتاب ولا يقرؤون شيئا قبله، هذا جواب الشافعي مثلا، يعني الشافعي يرى الجهر. وأعل حديث الحديث الصريح لا يجهرون ببسم الله في أول القراءة ولا في آخرها لم يتفق على إخراجه، انفرد بإخراجه مسلم. أعله ابن عبد البر بالاضطراب، تكلم فيه كلام طويلا، وإن كان رد دعوة الاضطراب الحافظ ابن حجر في الفتح، لكن أعله بالاضطراب الحافظ العراقي والحافظ ابن عبد البر وغيرهما، ولم يثبت هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم. المقصود من هذا الكلام أيها الإخوة هو إثبات أن ما تعتقد أنه سنة قد يكون، ومسألة اجتهادية والأدلة فيها متكافئة، قد يكون على خلاف ما تعتقد، قد يكون على خلاف ما تعتقد، فلا تنكر على مخالفيك وتسنى عليهم وتتهمهم بالبدعة ونحو ذلك. وبعد الأذان نكمل. من هذه المسائل أيضا التي بعض الشباب قد يبدع من أجلها ويوالي ويعادي خطبتي العيدين، خطبتي العيدين، هل للعيد خطبة واحدة ولا خطبتين؟ هذه أيضا مسألة اختلف فيها السلف على قولين، على قولين، ولا يقال لمن خطب خطبتين ابتدعت، ولا لمن خطب خطبة ابتدعت. الأدلة ليست صريحة، لا مع من قال بأنها خطبة واحدة ولا مع من قال بأنها خطبتين، وقد كنت اخترت الخطبتين، ترجح عندي هذا بعد أن قرأت كتب أهل العلم لأمور، منها الأثر الذي رواه الفريابي والبيهقي في سننه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو من فقهاء التابعين وأحد الفقهاء السبعة، قال من السنة أن يكبر في الخطبة الأولى تسعا وفي الثانية سبعا على المنبر ثم يكبر ما بدله. هذا الأثر حسن، هذا الأثر حسن، وقول التابعين من السنة، قول التابعين من السنة هو عند العلماء على محملين، بعض العلماء قال يعتبر له حكم المرسل، ليه؟ لأنه إذا قال التابعين من السنة يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هو تابع من الصحابة، إذا ما له حكم المرفوع له حكم المرسل، يعتبر مرسل. بعض أهل العلم قال لا، هو في حكم الموقوف وهو الصواب وهو الراجع، إذا قال التابعي من السنة كذا، فالمجزوم به أنه سنة من عايشهم من الصحابة ورآهم وأخذ عنهم العلم، فيكون إذن له حكم الوقف، فكأنه موقوف في أمر تعبدي وناقل عن الأصل في البدء بالتكبير في أمر تعبدي. يقول به التابعي الفقيه أحد الفقهاء السبعة من السنة كذا، والإسناد محتج به إلى هذا التابع. هذا يرجح أنها خطبتين، ويرجح أيضا البدء بالتكبير، ويرجح المنبر كما سيأتي. كذلك من شواهد هذا، من الشواهد التي تدل على أنها خطبتين، أن العيد يقوم مقام الجمعة، وقد اجتمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عيدان، عيد الفطر وعيد الجمعة أو الأضحى نسيت، اجتمع عيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع الجمعة، فقال إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يذهب فليذهب، وإنا مجمعون